قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وإن محمدًا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. المصنف رحمه الله بعد أن ذكر توحيد الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته، وعطف على ذكر التوحيد هذه المسألة فقال: وإن محمدا عبده المصطفى. فقوله وإن محمدا هذا عطف على قوله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد، فهو عطف على قوله إن الله واحد لا شريك له. وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. ومسألة النبوة يعني نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما هو مستقر عند جماعة المسلمين أنها من أخص أصول الإيمان بالله، وهي الركن الثاني في الإيمان بالله والاستسلام له. ولهذا لما ذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام كما في الصحيحين من حديث ابن عمر قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وقال كما في الصحيح: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، كما في المتفق عليه من حديث أبي هريرة إلى غير ذلك. فالإيمان بنبوته صلى الله عليه وسلم هي من أخص أركان الإيمان والإسلام. وقد تنازع العلماء فيما به يصح الدخول في الإسلام، فلا شك أنه لا يكون مسلما من لم يؤمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته، فهذا محل إجماع بين. لكن محل النزاع هو فيما لو قال عبد: أشهد أن لا إله إلا الله، قالوا: فهل بذكره لشهادة أن لا إله إلا الله تلتحق به أحكام الإسلام، أم أن أحكام الإسلام مقيدة بذكره للشهادتين معا؟ والخلاف هنا ليس خلافا لفظيا، وهذه مسألة تكلم فيها المتأخرون، ولبعضهم ما هو من الغلط فيها. ومحصل الصواب في هذه المسألة أن الحكم هنا له ظاهر وباطن. فأما من جهة الأحكام الباطنة، ويعنى بالأحكام الباطنة الحكم الذي بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، فمن قال لا إله إلا الله على مقصد الدخول في دين الإسلام فإن هذا في الباطن يكون مسلما. والمراد من ذلك أنه لو أدركه الموت ولم يقل بأن محمد رسول الله، أو قتل ولم يقل أن محمد رسول الله كما يحصل ذلك في أحوال مختصة، فلا شك أنه في الباطن يكون مات على الإسلام، لأن تأخيره لذكر شهادة أن محمد رسول الله لم يكن عن تفريط. وأما من جهة الأحكام الدنيوية فهذا هو محل النزاع بين الفقهاء، والصحيح من أقوالهم أن من قال ذلك ولم يدرك الثانية لمانع فإن أحكام الإسلام يتعلق بالأولى أو تتعلق بالأولى، وهذا هو الذي دل عليه ما ثبت في الصحيحين من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. ودل عليه ما ثبت في الصحيح أيضا من حديث المقداد بن الأسود أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف وقطعها ثم لاد مني بشجرة فقال لا إله إلا الله أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتله. فقال يا رسول الله إنه قد قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها. فقال عليه الصلاة والسلام لا تقتله فإن قتلته فإنك بمنزلته قبل أن تقتله وإنه بمنزلتك قبل أن يقول فإنك بمنزلته قبل أن تقتله وإنه بمنزلتك قبل أن يقول كلمته التي قال. وكذلك ما جاء في حديث أسامة بن زيد لما قتل رجلا وقد قال لا إله إلا الله في المعركة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. فالمقصود أن هذه المسألة هي من محل النزاع في الأحكام الظاهرة وأما في الأحكام الباطنة فإن شأن المسألة مستقل. ومسألة النبوة هي من المسائل المحكمة بين جماعة المسلمين وطوائفهم والنزاع الذي حصل بين طوائف المتكلمين ومن خالفهم من أهل السنة والحديث هو في شأن دليل النبوة وليس في النبوة نفسها أي بما تثبت النبوة. وإلا فإن سائر أهل القبلة أجمعوا على أن النبوة هي اصطفاء يصطفيه الله سبحانه وتعالى أن يصطفي عبدا من عباده بها ولم يقل بكون النبوة مكتسبا إلا الفلاسفة الملاحدة وهذا قول لا أصل له في دين المسلمين. فإذا يقال إن النبوة اصطفاء وهذا محل إجماع بين أهل القبلة خلافا للفلاسفة الذين قالوا إن النبوة مكتسبة كما يقرر ذلك ابن سينا وأمثاله من الفلاسفة ويجعلون لها ثلاث قوى قوة التعبير وقوة التصوير وقوة التخيل. وإنما المسألة التي تكلم أهل السنة فيها كثيرا وخالف فيها طوائف من المتكلمين هو في دليل النبوة. فإن جماهير طوائف المتكلمين يقولون إن دليل النبوة هو المعجزة ثم إذا فسروا المعجزة فسروها بما هو خارق للعادة على جهة التحدي وقولهم هذا أعني قول الجماهير من المتكلمين غلط من جهتين. من جهة أنهم قصروا دليل النبوة على المعجزة ومن جهة أنهم فسروا معجزات الأنبياء بالخوارق التي تقع على جهة التحدي. والذي اتفق عليه السلف رحمهم الله أن النبوة لا يختص دليلها بالمعجزات بل تثبت النبوة بالمعجزة التي تذكر في القرآن وتسمى آية وتثبت بغير ذلك. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة أنه قال ما من الأنبياء من نبي إلا قد أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. والمقصود من هذه المسألة أن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم تثبت بدلائل كثيرة ومن هذه الدلائل المعجزات. وهذا هو الفرق بين قول أهل السنة وقول مخالفيهم أن أهل السنة يجعلون المعجزة أحد دلائل النبوة بخلاف الجمهور من المتكلمين كجماهير المعتزلة وجماهير الأشاعرة يجعلون دليل ثبوت النبوة هو المعجزة. والدليل على فساد ذلك أن الجماهير من المسلمين الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم آمنوا به وهم عند إيمانهم به لم يبلغهم عنه معجزة، وإنما آمنوا بما بعث به من الحق. ومن دليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس لما كتب النبي كتابا إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام، وهو في سياق طويل، قال ابن عباس: حدثني أبو سفيان من فيه إلى فيه، قال: انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشام. وسياقه يطول، لكن المحصلة من أن هرقل قال عن هنا أحد أي بالشام من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، قال أبو سفيان: فدعيت في نفر من قريش فأجلسني بين يديه وأجلس أصحابي خلفي، وقال لترجمانه: قل لهم إني سائل هذا، يعني أبا سفيان، عن الرجل الذي يزعم فيكم أنه نبي، فإن صدقني فصدقوه وإن كذبني فكذبوه. فكانت سيرة هرقل: هل كان من آبائه ملك؟ فقال أبو سفيان: لا. فقال: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقال أبو سفيان: لا. فقال: هل قال هذا القول أحد قبله؟ فقال أبو سفيان: لا. قال: من يتبعه أشراف الناس أم ضعفاءهم؟ قال: بل ضعفاءهم. قال: يزيدون أم ينقصون؟ قال: بل يزيدون. قال: يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له؟ قال أبو سفيان: لا. قال: هل يغدر؟ فقال أبو سفيان: لا يغدر، ونحن منه في مدة أي في صلح لا ندري ما هو صانع فيه. قال أبو سفيان: فوالله ما أمكنني أن أدخل كلمة إلا هذا، أي تشكيكا بالدعوة. فالمحصل أن هرقل سأل هذه السؤالات، ثم قال: بما يأمركم؟ قال أبو سفيان: يأمرنا بالصلاة والصدقة والصلة والعفاف. فمن هذه الأسئلة، وترى أن سائر هذه الأسئلة ليس فيها سؤال عن المعجزات، قال هرقل: إن يكن ما تقول فيه حقا فإنه نبي، وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظنه منكم، ولو أني أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. ثم بين هرقل معنى هذه السؤالات، فقال: هل كان من آبائه ملك؟ فلو كان من آبائه ملك لقلت رجل يطلب ملك آبائه، وسألتك هل قال هذا القول أحد قبله؟ فلو قاله أحد قبله فيكم لقلت رجل اهتم بقول قيل قبله، إلى غير ذلك. فالمقصود أن هرقل عرف نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بدلائل ليس منها المعجزات، مما يدل على أن دليل النبوة ليس مقصورا على المعجزة، وهذا هو الذي عليه جماهير المسلمين، وهو المعروف في أحوالهم. وترى أنه صلى الله عليه وسلم حال حياته كان يأتيه الوفود وتأتيه الأعراب، وآمن به من آمن من عبدة الأوثان ومن اليهود ومن النصارى، مع أن جمهور من آمن به إذ ذاك وقت إيمانهم لم ينظروا معجزة، وإنما صدقوه بما يقوله من الحق. ولهذا فإن أعظم ما بعث به صلى الله عليه وسلم وأخص دلائل النبوة هو القرآن. والقرآن هو من جهته معجزا، فإنه معجز من حيث الحقائق ومن حيث النظم، فإن الله سبحانه وتعالى تحدى العرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن. فهذا أو هذه المسألة هي أخص مسائل الخلاف في مسألة النبوة، وهي أن نبوة النبي عليه الصلاة والسلام لا يقتصر ثبوتها على المعجزة، بل المعجزة أحد دلائل النبوة. الوجه الثاني في المسألة أن جماهير المتكلمين لما قصروا دليل النبوة على المعجزة نفى طوائف منهم كرامات الأولياء، ونفى طوائف منهم حقيقة السحر، حتى لا يكون اختلاط بين دليل النبوة وغيره، لأنه فسر المعجزة بأنها الخارق للعادة على جهة التحدي. قالوا: ولو أثبتنا ما هو من كرامات الأولياء أو من خوارق السحرة والكهان فكان هذا يمكن أن يكون مماثلا لدليل النبوة. وعن هذا نفى من نفى منهم كرامات الأولياء، ونفى من نفى منهم ما يقع من السحرة من الخوارق. والكهان. ولا شك أن كرامات الأولياء ثابتة بإجماع أهل السنة والجماعة، وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه في قصة الفتية أهل الكهف، فإن الله سبحانه وتعالى آتاهم تلك الكرامة المذكورة في سورة الكهف، وقد ثبتت هذه الكرامة لغير واحد من هذه الأمة، وثبت بعضها أو بعض صورها لبعض أعيان الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وعلى هذا أجمع السلف. وكذلك ما يقع من خوارق الكهان والسحرة والعرافين والرمالين فإن هذا ثابت، ولا يقال إنه يختلط مع دليل النبوة، فإن ثمة فرقا بين المقامين من جهة القائم به ومن جهة الفعل نفسه. أما من جهة القائم به فإن دليل النبوة إذا كان معجزة فإن الذي يذكره نبي، وفرق بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين الولي فضلا عن الكاهن أو الساحر أو العراف. ولهذا قالت خديجة رضي الله تعالى عنها للنبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه الوحي، قالت: كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتسبق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقضي الضيف وتعين على نوائب الحق. فإذا فرق بين كرامات الأولياء وما يقع من السحرة والكهان والعرافين وبين ما يقع من الأنبياء، والفرق هنا من جهتين: الجهة الأولى من جهة القائم بها ومن وقعت بين يديه، وفرق بين النبي وبين الولي فضلا عن الفرق بين النبي وبين الساحر والكاهن. ومن المعلوم المقطوع به أن الولي لا يمكن أن يختلط بالنبي، نقول من المعلوم أن الولي لا يمكن أن يختلط بالنبي، لأنه قد يتبادر إلى العقل أن الولي صادق كما أن النبي إيش صادق، فنقول إن من شرط الولاية ألا يكذب بالدعوة، فمن ادعى النبوة فإنه يعلم أنه ليس بولي، بل هو من أعظم الكفار كفرا. من ادعى النبوة فإنه يمتنع أن يكون وليا، بل يكون من أعظم الكفار كفرا. وأما الكهان والعرافون والسحرة والرمالون فإن أحوالهم التي تكتنفهم من الشر والفجور والفسوق والعصيان دليل على أنهم ليسوا بأنبياء وليسوا صادقين فيما يدعون، وإن كان قد يقارنهم أحوالا هي في نظر الناس وحسهم تعد من إيش من الخوارق. إذن هذا الفرق بين كرامات الأولياء والخوارق التي تقع للسحرة والكهان وبين معجزات الأنبياء من جهة القائم نفسه. والفرق الثاني من جهة الفعل أو الخارق الذي يقع بين يدي النبي أو يعرض لولي أو ينتحله كاهن أو ساحر أو نحو ذلك. ومن أخص دلائل هذا الفرق عن الفرق الثاني ما ذكره الله سبحانه وتعالى في قصة موسى وسحرة فرعون، فإن الله أمر موسى أن يلقي عصاه، قال: وأن ألقي عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقل. والسحرة ألقوا حبالهم وعصيهم حتى إن الله سبحانه وتعالى قال: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وفي نظر الناس تحركت هذه العصي وهذه الحبال وتحركت عصا موسى، ولكن ترى أن بين الحقيقتين فرقا بينا، فإن عصا موسى قد انقلبت حية على الحقيقة، وهذه قدرة الله سبحانه وتعالى، فتحولت الحية العصا إلى حية على الحقيقة، بخلاف حبال السحرة وعصيهم فإنها في نفس الحال لم تزل إيش لم تزل حبالا ولم تزل عصيا. فهذا الفرق من جهة الخالق نفسه. فإذا ما ادعاه كثير من المتكلمين من أن موجب نفي كرامات الأولياء والخوارق التي تقع للسحرة والكهان والعرافين هو حتى لا تختلف بآيات الأنبياء غلط على كل تقدير، فإنهم غلطوا في قصر دليل النبوة على المعجزة، وغلطوا في معجزة في فهم معجزة النبي، ولم يفرقوا بينها وبين كرامة الولي وخوارق السحرة. ومما قرر شيخ الإسلام رحمه الله أن كرامات الأولياء ليست كخوارق السحرة والكهان والعرافين، وإذا كان بين كرامات الأولياء وخوارق السحرة والكهان والعرافين فرق فمن باب أولى إيش الفرق بين دليل بين معجزة النبي وخوارق السحرة. إذا كانت كرامات الأولياء ليست مماثلة لما يقع عن السحرة والكهان والعرافين، فمن باب أولى أن لا يكون ما يقع بين يدي النبي مماثلا لما يقع من هؤلاء الكهنة ونحوهم. ولهذا فإن الخوارق التي تدعيها الكهان والعرافون والرمالون لا تكون إلا كفرا، أي لا بد أن يصاحبها الكفر، فإنها نوع خضوع للشياطين لشياطين الجن. ومعلوم أن الجن لهم من الاقتدار على الأشياء ما ليس لبني آدم، فإن قيل فما حقيقة ما يظهر من الخوارق على يد الكهان والعرافين ويحوهم وكذلك السحرة، قيل هذه الخوارق هي حركة من الجن، هي في نظر الجن حركة خارقة أو معتادة، هي في نظر الجن وحالهم حركة معتادة، وتكون في نظر الإنس حركة خارقة، ولهذا لا يستعملون الخوارق إلا بنوع من عن الكهان والسحرة، لا يستعملون الخوارق إلا بنوع من الكفر، وهو الخضوع لمردة وشياطين الجن. ومعلوم أن الجن لهم من الاقتدار، قد قال الله سبحانه وتعالى قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وقال الله عنهم يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، فكان لهم من الاقتدار على بعض الأحوال التي هي في نظر بني آدم تعد من الخوارق، وهذا هو معنى خوارقهم. بخلاف الخارق الذي يقع للولي فإنه نعمة من الله ليس تحريكا من جهة إيش الجن، فضلا عما يقع لمن. إذا كان هذا الذي يقع للولي لا يكون تحريكا من الجن فضلا عما يقع لمن، لنبي أو رسول، وترى أن الحقائق متباعدة على التمام، ترى أن الحقائق متباعدة على التمام. ومن هنا اتفق السلف رحمهم الله على أن السحر كفر، على قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فإن الساحر إنما كفر لأنه قد خضع لغير الله بالطاعة، ومن خضع لغير الله بالطاعة والاستسلام والانقياد فلا شك أنه كافر بإجماع المسلمين. وإنما الذي تكلم به بعض أصحاب الإمام الشافعي ونسبوه قولا له هو التفصيل في مسألة السحر، وهذا التفصيل الذي ذكره بعض أصحاب الشافعي وأضيف له هو خلاف لفظي، فإنه شاع من زمن متقدم بعدما ترجمت العلوم ولا سيما العلوم علوم الكيمياء وعلوم السيمياء ونحوها، صار هناك نوع من الحركة التي ليست معتادة ولكنها بفعل بعض المواد وليست بأثر الجن، فصار بعض الفقهاء يقولون لا بد من صلة السحر، فإن كان مرتبطا بالجن فهو كفر لأنه يكون خضوعا، وإن كان نوع حركة كخفة اليد مثلا أو وضع بعض المواد على بعض فيتحول إلى مادة أخرى أو نحو ذلك فهذا لا يعدونه إيش فهذا لا يعدونه كفرا، وهو كذلك لأنه ليس بسحر، وإن كان قد ينهى عنه سدا للذريعة وتأديبا للناس وحتى لا يفتتن الناس، وهذا باب آخر. لكن لا شك أن ما يقع من خفة اليد أو وضع مادة على سائل فينقلب لون السائل إلى لون آخر، مثل هذه الأمور لا شك أنها بالإجماع ليست كفرا ولا تسمى سحرا، فإن السحر هو ما ذكره الله، هو الخضوع للشياطين أو لا بد أن يصاحبه ذلك. فهذا ليس مختصا ببعض الشافعية، بل بالإجماع أن مثل هذا لا يسمى كفرا، وكأن الغلط هو في تسميته سحرا، وإذا قيل إنه ليس بكفر فلا يعني هذا أنه جائز، بل ينهى عنه سدا للذريعة وحتى لا يفتتن الناس به. فقال المصنف: وإن محمدا عبده المصطفى، أي عبد الله سبحانه وتعالى، ولفظ العبودية هنا لفظ تشريف على قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده، وقوله تعالى: وإنه لما قام عبد الله يدعوه، وقوله: ونبيه المجتبى، أي أن الله اجتبى نبيه، ورسوله المرتبى، أي أن الله سبحانه وتعالى رضيه رسولا له ورضي عنه. والمصنف كما ترى ذكر نبوته ورسالته، وبالإجماع أنه عليه الصلاة والسلام يسمى نبيا ويسمى رسولا. وهذا يقود إلى ذكر مسألة الفرق بين النبي والرسول، وهي مسألة تكلم فيها المتأخرون كثيرا، وذكر بعضهم أقوالا يعلم أنها من الغلط. والشائع في كلام أكثر الشراح أن النبي هو من أوحي إليه وحي، أو يقول بعضهم من أوحي إليه شرع ولم يؤمر بتبليغه، ويجعلون الرسول من أوحي إليه وحي أو شرع وأمر بتبليغه، وهذا التحصيل ليس عليه دليل، فإن الله سبحانه وتعالى قد أخذ الميثاق على أولي العلم أن يبينوه للناس الذين لم يأتهم وحي، فكيف بمن أوحى الله إليه وحيا؟ فلا معنى لقول من جعل محصل الفرق أن الرسول أمر بالتبليغ والنبي إيش لم يؤمر بالتبليغ، فإنك ترى أن هذا القول يكون الفرق بين النبي والرسول على هذا القول إيش الفرق؟ ما هو الأمر بالتبليغ؟ أن الرسول أمر بالتبليغ والنبي لم يؤمر بالتبليغ، وتعلم أن عدم الأمر بالتبليغ ليس مقصدا شرعيا، وإذا كان مستقرا أن الله أخذ الميثاق على أولي العلم من سائر الأمم أن يبينوا للناس ما علموه مما جاءت به الأنبياء، فكيف يمكن أن يقال إيش إن نبيا يوحي الله إليه ومع ذلك لا يأمره بالتبليغ؟ فمثل هذا لا يصح قولا، والأدلة والمقاصد الشرعية تخالفه. وقد نسب هذا القول إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكنه ليس كذلك، بل الصحيح وهو الذي قرره الشيخ رحمه الله تقريرا تاما، يعني شيخ الإسلام، أن النبي هو من بعث أو أوحي إليه الاتباع أو التجديد لشريعة نبي قبله، فهذا التكليف هو النبوة، ويكون الرسول على هذا التعريف أو على هذا الحد هو من بعث إلى قوم بأصل التوحيد، فمن بعث ليبين للناس أصل التوحيد فإنه يسمى رسولا، ومن كان المقصود من بعثته إما نسخ الشريعة السابقة أو التثبيت لها أو التجديد في بعض مسائلها فإنه يسمى نبيا. فالنبي إما أن يكون ناسخا لشريعة قبله، وإما أن يكون مجددا لها، وإما أن يكون مثبتا لها، مثبتا لمن درس منها. ويكون القوم الذين بعث فيهم على أصل التوحيد، فهذا هو شأن الأنبياء. وأما الرسل فإنهم يبعثون إلى قوم بأصل التوحيد، أي يدعون الناس إلى عبادة الله وتصاحبهم شريعة. وقد قال بعض العلماء إنه ليس من شرط الرسول على هذا الوجه إذا بعث بأصل التوحيد أن يختص بشريعة، بل قد يبعث بأصل التوحيد ويكون موافقا لشريعة رسول قبله، وهذا تحصيل محتمل فالله أعلم به. وجعلوا مثلا لذلك يوسف عليه الصلاة والسلام، فإن الله قال ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، فظاهر السياق أنه رسول وكان على ملة إبراهيم أي على شريعته. وهذا تحصيل محتمل لأن قوله اتبعت ملة آبائي في مما يظهر أن هذا المقصود به التوحيد. فالمحصل أن التفريق الأرجح في هذه المسألة هو أن الرسول هو من بعث بأصل التوحيد داعيا إلى أصل التوحيد، وأما النبي فهو من بعث إلى قوم موحدين إما ناسخا لشريعة نبي قبله وإما مجددا لها وإما مثبتا لمن درس منها. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح كانت بنو إسرائيل فسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعده. فهذا هو محصل الفرق بين النبي والرسول. قال وإنه خاتم الأنبياء، أما أنه خاتم الأنبياء فبالإجماع وبصريح الكتاب والسنة، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا لبنة فجعل الناس يطيفون به ويعجبون له ويقولون ما أحسن هذا البنيان، قال فأنا خاتم النبيين وأنا موضع هذه اللبنة. وقد تواتر عنه صلى الله عليه وسلم أنه خاتم النبيين، وهذا محل إجماع بين المسلمين، فكل من ادعى النبوة بعده فإنه يكون كافرا، سواء ادعى أنه نبي على الاختصاص أي أتى بشريعة جديدة، أو ادعى أنه نبي يوحى إليه ما اختلف الناس فيه من أمر شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ادعى الثاني أيضا فقد كفر. من ادعى أنه نبي بمعنى أنه أتى بشريعة جديدة فهذا لا شك في كفره، وكذلك لا شك في كفر من زعم أنه يوحى إليه الفصل فيما اختلف الناس فيه من إيش؟ من شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن يقول قائل إنه لم يخالف النبي وإنه تابع لشريعته ولكن الوحي يأتيه ليبين للناس ما اختلفوا فيه من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن ادعى أنه يفصل بالشريعة المحمدية التي اختلف أهل الإسلام فيها عن طريق الوحي المختص به أي أنه يوحى إليه فهذا أيضا لا شك في كفره. وعليه فإنه يعلم أن بعض الطوائف الغالية التي تدعي الوحي أو تدعي بعض مقامات الوحي كعصمة القول عصمة مطلقة، وأن صاحب هذا المقام لا يمكن أن يخطئ إذا تكلم في شرع الله، فمن زعم هذا في أحد من عباد الله بعد الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه كافر بإجماع المسلمين. من زعم في حق أحد من الأعيان أنه إذا تكلم في الشريعة لا يخطئ وعصمه عن الخطأ في الشرع سواء كان وليا أو سواء سمي وليا أو سمي غير ذلك كما يقع في بعض الغلاة من بعض الطوائف، فإن هذا لا شك في كفره وكفره مجمع عليه بين المسلمين. قال وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، هو عليه الصلاة والسلام أفضل بني آدم كما ثبت عنه في الصحيح أنا سيد الناس يوم القيامة، كما ثبت عنه في قوله أنا سيد ولد آدم، فلا شك أنه أفضل رسل الله وأنبيائه. وتفضيله صلى الله عليه وسلم مجمع عليه، وقد جاءت بعض النصوص المشكلة في هذه المسألة، كقوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوا بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يذيق، فإذا موسى آخذ بساق العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. فمثل هذه الأوجه ينبغي الوقوف فيها على معنى قوله صلى الله عليه وسلم وعليه، فإنه إذا قيل إنه عليه الصلاة والسلام هو أفضل الأنبياء والرسل، فإنه في هذا المقام المختص وهو حين يصعق الناس يوم القيامة فإنه أول من يفيق. لكن هل موسى عليه الصلاة والسلام يفيق قبله، أم أن موسى يكون ممن استثنى الله؟ ماذا يقال؟ يقال الله أعلم. لماذا؟ لأن النبي نفسه لما حدث بالحديث قال فلا أدري أفاق قبلي أم كان إيش ممن استثنى الله، فيجب في هذه المسألة الوقوف ولا يصح الجزم فيقال إن النبي أفاق قبله أو غير ذلك إلا إذا صح دليل مختص، وإلا فلما وقف عليه الصلاة والسلام في المسألة وجب الوقوف فيها. وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوا بين الأنبياء إذا كان التفضيل على جهة التعدي، أو استلزم التفضيل التقليل أو الإسقاط لحق نبي من الأنبياء. ومناسبة الحديث كما في الصحيح أن أحد اليهود قال لا والذي اصطفى موسى على البشر، فلطمه أحد الصحابة وقال تقول هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال لا تفضلوا بين الأنبياء. وترى أن الحديث هنا ليس معناه أن المسلم لا يعتقد أن محمد أفضل من غيره وأن موسى أفضل من كثير من الأنبياء، فإن الله قال في القرآن تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، وقال ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. وإنما ينهى عن التفضيل إذا كان التفضيل على مثل هذا الوجه. وهذه أيها الأخوة مسألة من مقاصد أهل السنة، وهي أنه لا يستطان على أحد من خلق الله لا بحق ولا بغير حق. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو يذكر مذهب أهل السنة والجماعة في الرسالة الواسطية في آخرها، ويرون ترك الاستطالة بحق أو بغير حق. أما الاستطالة بغير حق فلا شك أنها إيش، من استطال على أحد بغير حق بمحض الظلم والكذب أو الخطأ أو الغلط فهذا بين. لكن الذي أراد التنبيه إليه أن أهل السنة من مقاصدهم، وهي من أشرف المقاصد وأخلاق الأنبياء، أنهم لا يستطيلون على أحد من عباد الله حتى ولو كانت استطالتهم إيش بحق. وما معنى الاستطالة بحق؟ أن يكون الأصل الذي انطلق منه حقا ولكنه زاد فيه. ومن أخوف ما يخاف على هذه الأمة، وهو من أخلاق أهل الكتاب الذي لما دخل على أهل الكتاب وشاع فيهم هذا الخلق أفسد ملتهم وجعلهم شيعا وأحزابا، هو أن يتخذ العلم بغيا. ألا ترى أن الله سبحانه وتعالى في كتابه إذا ذكر أهل الكتاب ذكر أنهم لم يختلفوا إلا لما اتخذوا إيش العلم بغيا. وهذا مع الأسف يقع كثيرا في الناس اليوم وقبل اليوم، أنه يتخذ العلم بغيا فيستطال على بعض الأعيان أو بعض الطوائف أو بعض الأحوال بما هو من العلم، وترى أن الخوارج في أول الأمر وأول الاتراق لهذه الأمة لما استطالوا بالحق، أي أنهم اتخذوا القرآن وقالوا لا حكم إلا لله، كان من فقه الإمام علي أن قال كلمة حق أريد بها باطل. فينبغي لطالب العلم أن يفقه هذه المسألة وأن يعرف أدب أهل السنة، وأنهم يرون ترك الاستطالة بحق أو بغير حق، فإن العلم إنما بعث هدى ورحمة، ولم أو أنزل العلم وبعث به الأنبياء هدى ورحمة، ولم يكن العلم الذي أوحاه الله إلى أنبيائه ورسله ليتخذ بغيا واستطالة. فإن طلب العلو في الأرض هي منزلة فرعون وأمثاله الذين ذمهم الله في كتابه. ولهذا ترى أن الله سبحانه وتعالى إذا ذكر العلو المناسب للمؤمنين جعله مطلقا، قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، ولما ذكر فرعون قال إن فرعون على في الأرض. فالعلو المناسب للمؤمن هو العلو الإيماني الذي يقوم على العدل ويقوم على الرحمة. ولهذا ترى أن الله سبحانه لما ذكر الخبر قال فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال الرسل بعثوا بالعلم والرحمة، قال فالرحمة بلا علم جهل، والعلم بلا رحمة ظلم وبغي، لأن العلم إذا تجرد عن الرحمة لا بد أن يقع فيه ما هو من الجهل ومن الظلم والبغي. فإن موجب الخطأ في بني آدم إما الجهل وإما الظلم. قال الله تعالى وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال وحبيب رب العالمين، لو أن المصنف لم يعبر بهذا لكان أجود، لو قال وخليل رب العالمين لكان أجود، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولكن هذا اللفظ لفظ لا إشكال فيه، وإنما كان الأولى أن يقول وخليل رب العالمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك عن نفسه. قال وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، بل هي كفر مجمع عليه كما تقدم، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. هو المبعوث إلى كافة الورى، إلى عامة الجن وكافة الورى، من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه بعث إلى الإنس والجن. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة وجابر فضلت على الأنبياء بست، وفي وجه في الرواية فضلت على الأنبياء بخمس، ومنها قوله بعثت إلى الخلق كافة. فمن خصائصه صلى الله عليه وسلم ولكون رسالته ونبوته خاتمة فإنه بعث إلى عامة الجن والإنس، فعلى كل أحد من بني آدم أن يؤمن به. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فكل من بلغته دعوته صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به، سواء كان ترك دعوته اتخاذا لنبوة نبي سابق كعيسى أو موسى أو تركها لغير ذلك، فإنه من أهل النار ومن كفر بالله سبحانه وتعالى.